أمتي يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا أنس الغريب سلام عليك أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا أنس الغريب سلام عليك يا أنس الغريب وسلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك يا أنس الغريب أحمد يا حبيبي يا أنس الغريب سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا أنس الغريب سلام عليك يا أنس الغريب سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا أنس الغريب سلام عليك يا أنس الغريب يا حبيبي يا أنس سلامك.